قال الإمام الخلاب رحمه الله. وقال أبو بكر يحيى بن أبي طالب: لا أعرف هذا التهميل عجمي، لا أعرفه عند محدث ولا عند أحد من إخوانه، ولا علمت أحدا رد حديث مجاهد يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. رواه الخلق عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، واحتمله المحدثون الثقات وحدثوا به. ما زال هذا كله استفراد في الموضوع الذي يعني كنا معه في الأسبوع الماضي، وهو يعني حماسة الخلال رحمه الله لهذا أثر مجاهد في تفسير قول الله تبارك وتعالى: عسى إن أتاك ربكم مقاما محمودا، قال يعني يقعده على العرش. قلنا أن هذا أثر لا شك أنه ليس بحديث صحيح وله آية، هو الحديث الصحيح يعني بخلافه، وهو أن المقام المحمود منزلة في الجنة، قال النبي: لا تنبغي لأحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وكذلك المقام المحمود الذي يحمل يعني النبي عليه الأولون والآخرون هو يعني الشفاعة العظمى للناس التي يعني يعتذر عنها كل من كل الأنبياء والمرسلين من آدم إلى عيسى عليه السلام ثم النبي يقول. ومن أجل هذا قال النبي: أنا سيد ولد آدم وأنا فخر. وعندما تعود له يعني الشفاعة هذه العظمى فيحمده لها، فهذا المقام المحمود الذي يحمد يعني النبي له الأولون والآخرون من أهل الإيمان، لأن الجنة تستفتح له صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا القول فهذا قول لم يثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام الخلال فعل هذه القضية يعني في الكتاب الآن من قضايا يعني الاعتقاد الأساسية، وبنى عليها أحكام كثيرة، وبنى أن الذين أنكروها هم الجهمية. الحقيقة الذين أنكروها ليس جهم الجهمية، قد ينكرونها من باب يعني بناء على أصولهم الفاسدة، لكن هذا لا شك أنه أمر ليس ثابت لا في الكتاب ولا في السنة، وبالتالي لا يجوز أن يكون اعتقادا. قلنا هذا، لكن هذا كل استطراد منه. نعم. واحتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأجساد لا يدفعون ذلك، يتلقونه بالقبول والسرور بذلك. وأنا فيما أرى أني أعقل منذ 70 سنة، والله ما أعرف أحدا رده ولا يرده إلا كل جهمي مبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وأئمتنا، عجل الله له العقوبة وأخرجهم من جوارنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنهم بلية على من ابتلى به من ابتلي به، فالحمد لله الذي عدل عنا مع ما ابتلاه به والذي عندنا، والحمد لله على أننا نؤمن بحديث مجاهد ونقول به على ما جاء ونسلم الحديث وغيره. ذكرنا مرارا أن يسمى حديث مجاهد ما يسمى حديث مجاهد، مجاهد ثابت مشاهد بن جبر هو تلميذ ابن عباس، وما رفع هذا الكلام حتى ابن عباس من خارج من قوله، لا يسمى حديث. حديث يعني إصلاحا ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما يروى عن بعض السلف ووقف عليهم مثل التابعي يقال هذا أثر، يعني أثر مجاهد أو قول مجاهد يعني. نعم. ونسلم الحديث وغيره مما يخالف به الجهمية من الرؤية والصفات وقرب محمد صلى الله عليه وسلم. الرؤية مختلفة، رؤية الله تبارك وتعالى رؤية من ربه مختلفة، هذا أمر ثابت بالقرآن وثابت بالأحاديث الصحيحة. القياس يجلس على العرش على الرؤية قياس من بعيد مع الفارق، هذا أمر غير ثابت، وأما هذا أمر ثابت، أمر ثابت، وهو أن الرؤية هذه ثابتة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الذين أحسن حسنة وزيادة فسر زيادة نظر إلى وجه الله، والنبي قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب أو حجاب. فهذا أمر مختلف، فقياس الرؤية على يجلسه على العرش أمر ما هو ليس قياس، نعم. وقرب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان كتب إليه هذا العجمي الترمذي كتابا بخطه ودفعته إلى أبو بكر المروزي، وفيه أن من قال بحديث مجاهد فهو جهمي سنوي أو وهمي، وكذب الكذاب المقال في الإسلام فحذروا عنه وأخبروا عني أنه من قال بفلان ما كذبت به فهو جهمي، فلو أمكنني لأقمته للناس وناديت عليه حتى أبشره ليحذر الناس ما قد أحدث في الإسلام، فهذا ديني الذي أدين الله عز وجل به، أسأل الله أن يميتنا ويحمينا عليه. نعم. وقال علي بن داود القنطري: أما بعد فعليكم التمسك بهدي أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإنه إمام متقي لمن بعد وطعن لمن خالف. وأن هذا الترمذي الذي طعن على مجاهد برده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ، ولا يرد حديث محمد بن فضيل عن ليس عن مجاهد عسى أن يبعدك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش، إلا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه وعن كل من رد هذه الفضيلة. حشر الإمام أحمد هنا ليس بصحيح، الإمام أحمد ليس من يقول بهذا ولا ليس له قول في هذا الأمر. نعم، والإمام أحمد هو إمام أهل السنة بلا منازع ولا شك في وقوفه الموقف العظيم في صد هذه العقائد الباطلة، عقائد الجهمية وما قالوه، خاصة ما أظهروه من قضية أن الله لا يتكلم وأن كلامه إنما يخلق في غيره وأن القرآن مخلوق، وقد وقف فيها الموقف العظيم مشهود له. نعم، لكن ليس من كلام الإمام أحمد أنه فسر أثاني غدك ربك مقام أخونا قال يقعد العرش. نعم. وأنا أشهد على هذا الترمذي أنه جهمي خبيث، لقد أتى على 84 سنة ما رأيت أحدا رد هذا الترمذي. لقد أتى علي 84 سنة ما رأيت أحدا رد هذه الفضيلة إلا جهمي، وما أعرف هذا ولا رأيته عند محدث قط، وأنا ممكن لما أتى به من الطعن على مجاهد ورد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد محمدا على العرش، وأنه من قال بحديث مجاهد فهو جهمي وثني لا يدفن في مقابر المسلمين، وكذب عدو الله، وكل من قال بقوله فهو عندنا جهمي يهجر ولا يكلم وحذر منه. وقد حدثني آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر ليخدمه فكان هو يخدمه، فمثل هذا يرد حديثه. وقد قال هذا على كل حال هذا يعني قول مجاهد هذا من باب فضيلة عبد الله بن عمر، يعني دخلنا ورحت مع ابن عمر عشان أخدمه فكان هو يخدمني، هذا من تواضع عبد الله بن عمر، لكن ليس معنى هذا أن كل من قال قولا خلاص يؤخذ عنه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعثت فيه ثم الذين يلونه، فقد سبقت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمجاهد رحمه الله. وقال إبراهيم هذا أيضا يعني استدلال خاص القول بأن قول النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، يعني هذا أن كل قول قاله أي مسلم صالح في هذا القرن يقبل منه، هذا لا يقبل إلا يتأفل قول قائل إلا بحجة، حتى لو كان أفضل الناس يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم كبكر وعمر وغيرهم، فإن هؤلاء هم أفضل الأمة، لكن لم نؤمر بأن نأخذ أقوالهم يعني بدون حجة في الدين، هذا أمر من أمور الاعتقاد. فنعم مجاهد هو من هذا القرن، من القرن الأول تابعي سمع من الصحابة، لكن إذا قال قول مثل هذا القول في تفسير قول الله تبارك وتعالى وليس معه إسناد فيه ولا سمعه من صحابي ولا قاله رسول الله، كيف تقبل قوله ويقول أهل الله مو صحيح على يعني أنه بمجرد أن يكون من هذا القرن. نعم. وقال ابراهيم الحربي الذي نعرفه ونقول به وندم اليه ان ما سبيل من طعن على مجاهد وخطاه الا الادب والحبس. حدثنا هارون بن معروف عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا قال افعله على العرش، واني لارجو ان تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى اكثر من هذا. ومن رد على مجاهد ما قاله من قعود محمد صلى الله عليه وسلم على العرش وغيره فقد كذب، ولا اعلم اني رايت هذا الترمذي الذي ينكر حديث مجاهد قط في حديث ولا غير حديث. وقال ابو داود السجستاني ارى ان يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر عنه حتى يراجع الحق. ما ظننت ان احدا يذكر بالسنه يتكلم في هذا الحديث الا انا علمنا ان الجهميه تنكره من جهه اثبات العرش، فانهم ينكرون امر العرش ويقولون العرش عظمه مع انهم لم ينكروا منه فضيله النبي صلى الله عليه وسلم، وان هذا الترمذي رجل لا اعرفه، ورايت من عندي من اصحابنا يذكرون انهم لا يعرفونه بالطبع، ولا عرفته انا ومجاهد كانت له جلاله عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس بن عمر ياخذ له بالركاب. اسال الله ان يمن علينا وعليكم بلزوم السنه والاقتداء بالسلف الصالح بابي عبد الله رضي الله عنه، فانه اوضح من هذه الامور المحدثات ما هو كفايه لمن اقتدى به. قال محمد بن اسماعيل السلمي كل من ظن او توهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل هذه المنزله في حديث مجاهد فهو عندنا جهمي، وان هذه المصيبه على اهل الاسلام ان يذكر احد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه باجمعهم. ولولا ان ابو بكر المروزي رحمه الله اجتهد في هذا لخفت ان ينزل بنا وبمن يقصر عن هذا الضال المضل عقوبه، فانه من شر الجهميه ما يبالي ما تكلم به. قال ليس هذا عرش رب العالمين، انما هو مثل عرش القيس وعرش من العروش. شبه عرش العالمين بعرش الرحمن عز وجل لا يرعى عن دفع فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعد النبي؟ لا شك في تجهيمه، ولا نقدر على أكثر من دعاء والتحذير وتبيين أمره، ونعادي من ينصره أو يميل إلى من ينصره بتكفير مجاهد. فمن قال بقول مجاهد في عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فإنه يبعده على العرش فقال هذا كفر، ومن قال به فهو كافر، سمعتم يقول ذلك. وقال أبو العباس هارون بن العباس الهاشمي من رد حديث مجاهد فهو عندنا جهمي، ومن رد فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي زنديق لا يستفاد ويقتل، لأن الله عز وجل قد فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام، وقد روي عن الله عز وجل قال لا أذكر إلا ذكرت معي، لا أذكر إلا ذكرت معي. ويروى في ذلك قول لعمرو قال بحياته، ويروى لا شك أن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني فضائل عظيمة، ولكن لا يجب أن نحكم بأي فضيلة من هذه الفضائل إلا بما حدث به الله تبارك وتعالى وحدث به رسول. فقال هنا يروى عن الله، ما كان ينبغي يقول يروى عن الله عز وجل، يقول جاء رسول في الحديث القدسي. أن في تفسير قول الله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، فالله رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عند ذكر الله تبارك وتعالى بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله فيذكر النبي أشهد أن محمد رسول الله. وهذا في شعار الدين الأعظم وهو الأذان والدعوة للصلاة، دائما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، كذلك في دخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فالله قرن ذكره سبحانه وتعالى بذكر النبي، وقرن ذكر النبي بذكره سبحانه وتعالى. لعمرو قال بحياته أن الله أقسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم حياة النبي، قال لعمرو فإنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني أقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تشريف وتعظيم للنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويروى أنه قال: يا محمد لولاك ما خلقت آدم. هذا ليس صحيح، حديث موضوع من صحيح. لولاك ما خلقت آدم ولولاك ما خلقت الأفلاك، كل هذا حديث موضوع. وإنما بين الله تبارك وتعالى أنه خلق هذا الخلق ليعبد وليس من أجل أحد. نعم. فالإمام الخلال هنا خلط ما هو من الصحيح بما هو من الضعيف والموضوع، خلط هذا وكل جعله في بيان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. نعم. فاحذروا من رد حديث مجاهد وقد بلغني عنه أخذاه الله أنه يمكن أن الله عز وجل ينزل، فمن رد هذا وحديث مجاهد فلا يكلم ولا يصلى عليه. طبعا الذي ينكر النزول هذا جهل، لأن هذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. فإذا كان هناك الذي ينكر النزول ينكر يعني الحديث هذا الضعيف الموضوع، ما يقال لا والله الذي ينكر هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة هذا جهل. لا، الذي ينكرها كذلك يعني أهل السنة، لأنهم ينكرون هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة. نعم. وقال أبو علي إسماعيل إبراهيم بن إبراهيم الهاشمي أن هذا المعروف التبري عندنا مبتدع جهمي، فمن رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هذا بشرط أن يكون رد فضيلة الرسول، فضيلة الرسول الثابتة، أما المنتحلة والتي تقال في أحاديث موضوع ما تقبل، وهذا قد يكون فيها يعني أيضا هذا فساد في الاعتقاد. فقول الله: فإذا كان الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويجي يروى حديث: لولاك ما خلقت الأفلاك، أو لولاك ما خلقت آدم، فهذا يعارض قول الله تبارك وتعالى وأن الله خلق الخلق من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دي. الله يخبر بأنه خلق كل الخلق بما فيه محمد ليعبد سبحانه وتعالى، ليعبد الله جل وعلا، فهذا ليس إنكار فضيلة، هذا خطأ هذا. نعم. ومن رد فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كافر مبتدع عن الإسلام. فضيلة التي ثابتة، أما المدعاة بأحاديث موضوعة ما تسمى فضيلة. نعم. وقد كان ورد على كتاب من فيه إن العرش سرير مثل عرش بطيس وعرش سبع وعرش يوسف. من قال هذا طبعا يكون يعني محرف ومتقول على الله، فإن صفة العرش لا يعلمها إلا الله، صفة العرش وعظمة عرش الله تبارك وتعالى لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. وإنما ومن قال إن عرش يعني الله كعرش المخلوق كعرش ملك السبع اللي ربنا قال ولا العرش العظيم، فهذا مخلوق، هذا المخلوق هذا له سرير وله كرسي وله كذا، أما عرش الله تبارك وتعالى على خلاف هذا عرش الله يعني هذا لا يكون بذاته سبحانه وتعالى، فالكل هذه السماوات الأرض والكرسي في عرش الله كحلقة في فلاه، والرسول كل العرش لا يخطر قدره إلا الله. وعرش سلع وعرش يوسف وعرش إبليس، فانكرت هذا وغيره من قوله، وانكره أهل العلم والإسلام إنكارا شديدا، والذي ندين الله عز وجل به حديث مجاهد يفرجه على العرش، فمن رد هذا فهو عندنا جهمي كافر. وبلغني أنه قال الهاشميون نحن على مثل قوله، وكذب أخزاه الله. ما هاشمي يدفع فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان ذلك فخره وله، ومن فعل ذلك من الهاشميين فيجب التفتيش عنه والنظر في أمره، ولا أعرفه ولا رأيته قط من حيث أعرفه، ولو كان عند صالح بن علي الهاشمي رضي الله عنه بالمدينة فقربه وأجلاه، ثم أنه ظهر منه العداوة لله على ما حبسه عليه وأطال حبسه من دفعه هذا الحديث وغيره مما أطلق به لسانه، ووضع فيه الكتب، وذكر أن بيعة أبي مسلم أصح من بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووضع لآل أبي طالب كتابا يذكر فيه العلوية أحق بالدولة من أبي بكر الصديق يتقرب بذلك إليه. وقد أراد صالح بن علي رضي الله عنه حين حبسه أراد أن يقدم عليه حتى أخذه ابني في جوف الليل فسمعت صالح بن علي يذكر ذلك كله عنه ويضعه. فينبغي لسامع ذكره أن يتقي الله وحده لا شريك له ويحذر عن الناس ويتبين عليه ما هو فيه. وقال محمد بن عمران الفارسي الزاهد ما ظننت أنه يكون في المسلمين ولا في المؤمنين الصادقين ولا في العلماء المتفقهين ولا في العارفين العابدين ولا في الضلال المبتدعين أحد يستحل في عقل ديانته أو بدعته الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى فضيلة فضله الله بها وخصه بها. هذا من التهويش، طعن شيء ورد الفضيلة كذلك شيء، فليس الذي يقول يعني إن هذا يعني ليس بثابت للنبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا قطاع في الرسول، وهذا التهويش هذا هو الذي كذلك شنع به على يعني على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إنكاره شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شد الرحال بالزيارة لا تكون إلا للمساجد الثلاثة كما قال إنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وأن من نوى أن يشد الرحال لزيارة قبر النبي هذا غير مشروع، لأن النبي لم يشرع لنا ولم يشرع لنا في الإسلام أن نشد الرحال لزيارة قبر حتى وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هؤلاء وأنكروا على شيخ الإسلام ابن تيمية وشنوا عليه وقالوا هذا يحتقر الرسول ويرى أنه لا يجوز يعني شد الرحال وزيارة قبره، والذي يمشي ويصرف الناس على زيارة قبر الرسول هذا يكره النبي وهذا كافر وهذا زنديق وهذا هذا الذي هذا من التشريع ومن وضع الأمور في غير موضعها. شيخ الإسلام تيمية يرى يعني في القول بأنه لا يشد الرحال البيت أن هذا أمر من عبادة ولا يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا أراد أن يشد الرحال لزيارة مسجده فهذه فيه الفضيلة، أما شد الرحال لزيارة القبر ليس عبادة ولا يجوز الإنسان أن يشرع سفر من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا احتقارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رسول الله في حياته وإنما هذه عبادة تقوى قربة، هل يتقرب الله تبارك وتعالى بهذا أم لا؟ والله تبارك وتعالى يعني في حق رسوله أمرنا أن نتقرب بأمور كثيرة من حق الرسول كالصلاة عليه ومحبته وتقديم محبته على كل محبوب حتى الناس والإيمان به وتعزيره وتوقيره، لكن أن نشد الرحال لزيارة قبره ما منهي عن هذا في الشاهد. فهذا الذي فعل مع شيخ الإسلام تمام التشريع وكفروه لها خروج من الدين وكفروه وسجنوه من أجل هذا، قالوا هذا يحتقر الرسول ويقول بأنه هذا وهذا من احتقاره من ازدرائه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يفعله الخلال الآن هنا في انتصاره لهذا الأمر إن الذي يقول بأن يعني أن يفعله على العرش هذا ليس يعني أمره غير ثابت وغير صحيح، يقول لك بس خلاص هذا إكراه أرقلي ويريد أن ينفي فضيلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من كراهته له وبغضه للرسول، إذن هذا زنديق، إذن هذا كافر، إذن هذا كذا، إذن هذا مبتدع. هذا كلام ليس كله صحيح وإنما هو من التشنيع غير صحيح. كما خص بالزيارة إليه حيا قبل أن يموت ونادى بذلك في أسماع الخلائق فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم سار به الملك حتى انتهى به إلى منتهى منقطع الملك حتى زيارة الآن كلام هذا أن هذا يعني أن النبي يعني خصه الله بالزيارة ما يسمى زيارة، يعني لا يقال بعروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء أنه ذهب ليزور الله، هذا كلام ما هو يعني ليس بسليم في الاعتقاد. وإنما خص الله تبارك وتعالى بهذا الأمر العروج إلى السماء يخاطبه سبحانه وتعالى. هذه فضيلة من يعني من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما فضله الله به الولي يجب الله تبارك وتعالى عليه الصلاة. قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله قال جل وعلا لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ما قال ليزورني أنا فعلت به هذا ليزورني لا يسمى لأن يعني عروج النبي إلى السماء أنه ذهب يزور الله ولا يقال هذا يعني في الاعتقاد. نعم إما هذه الزيارة تصلح المخلوق أما لا يقال لأن يعني النبي ذهب إلى السماء ليزور الله سبحانه وتعالى. نعم ثم سار به الملك حتى انتهى به إلى منتهى منقطع علم أهل السماوات والأرض فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فانتهى العلم إليهما من قبل الملائكة خاصة دون ولد آدم عليه السلام لأن بني آدم قد شغلهم الله عز وجل بأنفسهم عن النظر في ملكوت الأعلى فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هو أولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله تبارك وتعالى إلى هذا المكان الذي لم يرفع له يعني بشر في حياته في سدرة المنتهى منتهى جبريل موقف جبريل لأن كل ملك له مقام معلوم كما قال الله تبارك وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم فملائكة في السماء الأولى مقامهم في السماء الأولى ما يتعدونها ملائكة في السماء الثانية لا يتعدونها في الثالثة في الرابعة في السابعة جبريل مقامه عند سدرة المنتهى في السماء السابعة وقول الله لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى رآه يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء ويغشى سدرة ما يغشى نزل أخرى لمرة ثانية فقد رآه في مكة وهو نازل من غار حراء يقول رأيته قد سد الأفق كلما نظرت يعني وجدته أمامي فرعبت منه والمرة الثانية يعني رآه عند سدرة المنتهى. نعم هذا المقام الذي ذهب إليه النبي إلى هذا المقام هذا لم يذهب إليه يعني بشر قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم فانتهى العلم إليهما من قبل الملائكة خاصة دون ولد آدم عليه السلام لأن بني آدم قد شغلهم الله عز وجل بأنفسهم عن النظر في ملكوت الأعلى. هذا مو طيب يعني مقابلة هذه ليست طيبة فإن بني آدم قد شغلهم الله يعني بالنظر في أنفسهم عن الملكوت الأعلى هذا أهل الكفر أما أهل الإيمان فلا من الرسل والأنبياء فإبراهيم يعني خيل الرحمن وقد رآه النبي في السماء السابعة وموسى في السماء السادسة بعد يعني وفاتهم هذه منازلهم وكل ذلك الأنبياء كل نبي رآه في يعني في سماء من السماوات من الذين التقاهم النبي يعني في معراجه وكذلك هم كانوا في الدنيا قلوبهم يعني مع الله تبارك وتعالى ويتفكرون في آلائه فالمقابلة بين النبي والكفار مباشرة هكذا مقابلة غير صحيحة وإنما كان ينبغي أن يقال أن المقابلة هنا بين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كرمه الله هذا وبين الرسل الذين لم يبلغوا هذه المنزلة لكنهم يشاركون النبي في إيمانهم بالله تبارك وتعالى وفي نظرهم في ملكوت الله تبارك وتعالى ولكنهم طبقات كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إنه من كلم الله ورفع بعضهم درجات أما يعني الخلال هنا جعل على طول النبي ومقابل الكفار قال يعني الله رفع النبي إلى هذه المنزلة وفي المقابل يقول لأن عامة البشر يعني لم يتفكروا في خلق الله الكفار فالمقابلة غير صحيحة. لا. فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون هذا الكفار. نعم وقد حدثني هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال اجلسوا على العرش فبلغني أن مسلوبا من الجهال أنكر ذلك فنظرت في إنكار فإن كان قصد مجاهداً فابن عباس قصد، وإن كان ابن عباس قصد فعلى على رسول الله. ابن عباس قصد، ابن عباس لم يقل هذا، ومجاهد لم يرفع هذا الكلام لابن عباس. هذا تلميذ ابن عباس نعم مجاهد، ولكن قد يكون قال هذا الكلام من عنده، ما أسنده ابن عباس، ما قال سمعت هذا من ابن عباس، شلون يكون قصد ابن عباس؟ نعم. وإن كان ابن عباس قصد فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى. وإيه بعدين صولها للرسول، قال إذا كان قاصد ابن عباس إذا هذا يقول هذه فدية النبي، فعدنا بعد ذلك لأن هذا أصبح طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هذا تحميل الكلام ما لا أخذ خطأ. نعم. وإن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فبالله الكفر. طبعا خلاص يصبح بالله بعدين يصير كفر، كأن رد هذا خبر جائز يصير رد على الله وبالتالي هو كفر. نعم. واني اسال الله بكل اسم هو له، من انكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا او جحد له فضلا او غاضه شيء من فضله ان لا يمينه شفاعه وان لا يحشره في ذمته. صح، يعني هذا الدعاء هو نعم، ان الذي ينكر فضيله ثابته صلى الله عليه وسلم او يكره النبي او يغيظه ان الله تبارك وتعالى، يعني من ارتاض من ان الله تبارك وتعالى يعني يعطي رسوله منزلة كان هو ليس من أهل الإيمان يكفر. كل من غاضه أن الله حسد النبي على منزلة أعطاه الله تبارك وتعالى، ولا يفعل هذا للكفار. لا يمكن لمؤمن يعني في قلبه إيمان أن يحسد النبي على ما أعطاه الله تبارك وتعالى من فضله، حال النبوة ومن الفضل ومن الإكرام في الدنيا والآخرة. بل أهل الإيمان يدعون الله تبارك وتعالى أن ينيل النبي أعظم الدرجات. كل مؤمن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثت مقاما محمود الذي وعد. كل مؤمن في قلبه ويقول هذا من قلبه. أما أن يحسد النبي وإذا الله أعطاه المقام المحمود يقوم يحسده لأجل هذا ويكرهه، شكرا يفعل هذا ويكره النبي لما يعطيه الله تبارك وتعالى، هو مؤمن بالرسول ولا مؤمن بالله تبارك وتعالى، ومحروم من شفاعة النبي حتما. فأن الذي يشفع فيه النبي هو أن يؤمن بالله ويؤمن برسوله ويحب الخير لرسول الله، بل يحب النبي أكثر من نفسه. هذا الذي يعني حق الناس بشفاعة النبي، حق الناس بشفاعة النبي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك قال النبي من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى عليه ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعة، يصبح شفاعة النبي حق له. فكلام الخلال هنا كله من التحامل الشديد. نعم. ونحتجب عنه كما وعد الجهمية في كتابه من الاحتجاب عنهم، فأنه قال كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم أنهم لصاروا جحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ووعد المؤمنين المقعد الصدق أنت، والنظر إلى وجهه بالنظرة في وجوههم إذا نظروا إلى وجهه. مقعد صدق الجنة، وليس مقعد صدق انه يعني يجسهم على العرش. نعم. والنظر الى وجهه بالنظرة في وجوههم. نعم. اذا نظروا الى وجهه. نعم. والسرور في قلوبهم اذا عبدوه بالحب له. نعم. والاستياق الى المقعد عنده. الى المقعد عنده، الى المقعد عنده في جنته. نعم. هذه هي مقعد صدق جنة الله تبارك وتعالى التي أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وفيها منزل العليا في هذه الجنة اللي هي درجة في الفردوس الأعلى، بس ربنا جعلها لشخص واحد فقط، وهذه لنبينا صلوات الله وسلامه. قال محمود درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا صلى الله عليه وسلم. نعم. ومجاورته في دار القرار. فالعجب العجب أن النصارى تضحك بنا أن نسلم الفضائل كلها لعيسى عليه السلام، تشبه ربوبية، أنه كان يحيي الموتى ويدعو الأكمى والأبرص، فهذه لا تكون إلا فيه وحده. فسلمنا ذلك لعيسى بالرضا والتصديق بكتاب الله عز وجل، وأنكر هذا المسلوب فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خطأ هذا الكلام، هذا كلام خطأ. الذي يقره المؤمنون لعيسى هو ما أعطاه الله تبارك وتعالى، ولكن لا يقرون ما تقره النصارى في عيسى. فالنصارى أعطت عيسى من الفضائل في زعمهم ما جعلته ابن الله، وخلف ذبيح الموتى وكذا بيصور يخلق من الطين وينفخ فيها تكون فيه، هذه أعمال الله. قالوا أعمال الله هو الإحياء، موتى هذه أعمال الله، وكذلك أن يعمل من الطين كذا وينفخ فيه فيصير طير بإذن الله ويبرئ الأكمة والأبرص، هذا يشفي هذه الأمراض المستعصية التي لا تطيع البشر، هذه من أفعال الله، وبالتالي هو ابن الله، فرفعوه لهذا. وقولهم هذا كفر، هذا كفر، كفروا بهذا. فأهل الإيمان يقرون بما فضل الله تبارك وتعالى عيسى وابن أجر على يديه، ويعلمون أنه بشر من البشر، ولكن لا يقولون، يعني لا ينسبون لعيسى فضيلة كذلك لم يجعلها الله تبارك وتعالى له. وإلا لو لو لو أن يعني أهل الإيمان نسبوا لعيسى ما يظنونه فضل ونسبوه له وهو ليس له، كفروا بالله تبارك وتعالى. خذ العجب يقول إن إحنا نؤمن ب يعني بأقوال النصارى في إن عيسى ليس يعني يحيي الموتى، ليس أقوال النصارى، هذا قول الله له، وهذا ما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. وأما ما قالت النصارى، لا، قالت النصارى غير هذا، قالوا إنه هو الله أو هو ابن الله، ومن صدق قول النصارى في هذا كفر. نعم. ونحن نفخر على الأمم كلها أن نبينا أفضل الأنبياء. طبعا أفضل الأنبياء ولا شيء، أفضل من عيسى، أفضل من الجميع. نعم. فأما قول الله تبارك وتعالى من الفضائل في الدنيا والآخرة، ما فضله على كل الأنبياء. نعم. فأما قول المسلمين المقام المحمود الشفاعة فإنها لا ندفع ذلك فنشاركه في جهلي، بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد صدق رسول الله. نعم. هذا قول المسلمين، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يشفعه في وقت ما. يشفعه. في وقت ما يأذن له بالشفاعة ويكرمه بما أحب من الكرامة حتى يعرف أولياؤه وأنبياؤه كرامته وفضله. فلا غضاب قلب المسلوب عن حمل معاني العلم، فلا يطلع بحسن النية والاتباع على معاني الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: هذا اليوم لا ينطقون. فهذه ساعة تزفر جهنم فتذهل العقول، حتى يقول الرسل من شدة الجهل إذا زفرت ولوا مدبرين، فيقول الله تبارك وتعالى: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. ثم تأتي عليهم ساعة يشهدون بعقول صحيحة، ألا تسمع إلى قوله: ويوم يقوم الأشهاد، وقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا في قول يعني قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هو فسر هذا بأن هذا في الوقت الذي تذهل عقولهم عندما تأتي يعني الجهنم، ولا عند ذلك تسلب العقول ولا يستطيع أحد أن يقول شيئا، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا الكلام في الكفار، هذا يوم لا ينطقون الكفار ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا الكلام في الكفار. وليس في أهل الإيمان والرسل أنهم يوم لا ينطقون، الكل ما ينطق والكل يذهل، لا، الرسل لا يذهلون، وإنما بل في أوقات الشدة الشديدة لا يتكلم إلا الرسل سيتكلمون، وإنما الذين هؤلاء الذين يعني يبلسون ولا ينطقون هم الكفار. وأما قول الرسل هنا يعني يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. مش لضياع عقولهم، وإنما هذا لتسليم الأمر لله تبارك وتعالى، وهم بعقول كاملة. فالله يسألهم لماذا أجبتم فيقول لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. لأن وذلك لأن يعني استقصاء ما كان عليه الناس ممن صدقوهم وكذبوهم ما لم ليس للرسل علم كامل بهذا، فإن الرسول شاهد على ما رأى، ولكن ما وراء ذلك ما يعلم، سواء في حياته وبعد ما مات. في حياته الله قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومن حولكم من أعراب ومنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهم كانوا معه. وبعد وفاته لما يقول وصيحابي وصيحابي يأخذ بناس في جهة من يقول ليس أصحاب، إنك لا تدري ما أحدث بعد إيش لا صار. وكذلك عيسى بن مريم الله يقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، قلته فقد علمت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به نعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال له بعد وفاتي كيف لي أن أعلم؟ ما علمت بمقالتهم بعد وفاته. فلذلك الرسل لا عندما يقول الله ماذا أجبتم يسكتون، فقالوا لا علم لنا. قولهم لا علم لنا ليس مثل ما يعني فسره المؤلف أنه بذهول عقولهم، لا هذا حقيقة يقولون لا علم لنا، الله هو الذي كان هو الذي مطلع عليهم وهو الناظر عليهم وهو الذي على تفاصيل هذا الأمر سلم الأمر، وإنما يسألون عن يعني هل بلغتم؟ نعم بلغتم. أما ماذا أجبتم؟ في ناس أجابوهم وفي ناس ردوهم، ولعل بعض الذين أجابوهم هؤلاء أظهروا الإيمان وأبطلوا الكفر أو ارتدوا بعدهم وغيروا وبدلوا، فسلموا الأمر ماذا أجبتم؟ لكن سؤال الله لهم يعني هل بلغتم؟ احنا قلنا الذي علم. أما ماذا كان رد الناس لكم؟ في أمور يعني رأوها فيحكموا بظاهرها ولا يحكموا ببواطنها، وفي أمور غابوا هم عنها ما يدرون. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، ما نعرف ما نعلم على التفصيل ما الذي كان، احنا بلغنا صاحب دين. فهنا فسرها بأن هذول كل يعني جيت إن كل الرسل دول يكون عقلهم رايح ولا يدرون، وبعدين الرسول هو الذي يتكلم، هذا كلام ليس صحيح. نعم. فكذلك الجلوس في وقت والشفاعة في وقت، إلا أن يزعم هذا الجانب الجلوس في وقت الجلوس هذا وبركاته الجلوس في وقت والشفاعة في وقت، هذا الشفاعة العظمى فسرها النبي. وأما الجلوس في وقت الجلوس هذا لم يأتي بحديث ولم يأتي بآية. أحاول أن أقول نعم. إلا أن يزعم هذا الجاهل أن الله عز وجل لا يقدر أن يجلسه على العرش، أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضية القدرة، القضية ليست راجعة على القدرة، وإنما القضية راجعة إلى يعني ما يعني الكرامة التي يكرم الله تبارك وتعالى بها رسوله من يعني غيرها. نعم. أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق ذلك من الله، وكيف يكون كذلك؟ لا يقال أن هذا لا يستحق، ما يدخل في الحقوق هذا، فإن من النبي يكرمه الله تبارك وتعالى وقد أكرمه الله تبارك وتعالى بالكرامات العظيمة، لكن هل هذه من هذه الكرامات؟ نعم. وكيف يكون كذلك والله يحلف بحياته؟ فقال لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا نفس يعني نفس كلام الضالين في الرسول، أنه لأن له هذه الفضائل فأعطوا صفات الرب جل وعلا، جعلوه كذلك أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، وأنه هو المستولي على عرش الله وهو المتحكم في كل الكون. هذا أيضا هذا من الباطل، بل جعلوا أن الله تبارك وتعالى هو يعني أقامه وهو المستوي على عرش الله تبارك وتعالى. تعالى الله وتعالى. نعم. ومعناه وحياة ويقال وعيش، كيف ولم يدرك يعقوب في حزنه 80 سنة لا يسأله عن حزنه، فقال وابيضت عيناه من الحزن فهو كبير. هذا إذا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كفر به أنزل عليه ولا تحزن عليه. مقارنة غير صحيحة، هذه مقارنة غير صحيحة، وأن النبي يعني عندما حزن فالله تبارك وتعالى مباشرة سأله عن حزنه وقال لا تحزن، وأن يعقوب أهمله الله تبارك وتعالى أو تركه هذه السنوات الطويلة لم يسلم، هذا مقارنة غير صحيحة وفعل غير صحيح، وإنما هذا يعقوب ابتلاه الله تبارك وتعالى وكان يحزن على أمر يعني حقيقي، فراق ابنه أمر يعني ما يعني مشروع الحزن فيه، فهو يحزن لفراق ابنه الذي يعني رأى هذه الرؤيا وكان يرى أنه سينبئه الله فيه، وقال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك يعني بالنبوة وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فلما اختفى هذا الولد بفعل ومكر إخوانه حزن يعقوب، ظل في حزنه هذا إلى أن ابيضت عيناه، والله ما يسمى ما سأله عن الحزن، ما سأله عن حزنه وقالوا ليش تحزن وبطل تحزن، لا، لأن هذا أولا حزنه مشروع وحزنه هذا له أجر وأجر فيه، وابتلاه الله هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. وأما حزن النبي إنما كان على الكفار، والله خلي لا تحزن عليه، كان حزن الرسول على الكفار ليش ما يؤمنوا، أخبره الله تبارك وتعالى أن تلك مشيئته، قال لعلك باخع نفسك على أثارهم إلا أن يؤمنوا بهذا الحديث أسف، قال له أنت ستقتل نفسك أسفا عليهم، وهذا أمر قد جرت به مشيئة الله، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، قالوا هذه مشيئة الله فيهم وإن لو يبقوا كفار فمات لا تحزن عليهم، الله قال ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، فما تحزن على هؤلاء، مش من باب انه اشفاق على الرسول وليش الرسول حزنان، لا، قال حزنك عليهم خلاص انت عليك البلاء، قال دول الكفر اراد الكفر خليهم، واحد حب الكفر. اما الله تبارك وتعالى يعني ترك يعقوب في حزنه، حزن يعقوب كان حزن مشروع وحزن في مكانه، وله بكل دمعة ذرفها له أجر على هذه، فهو ابتلاء ومصيبة ابتلي بها فله الأجر فيها، وضياع عينيه في النهاية أجر من الله تبارك وتعالى، مش معنى أن الله تركه في حزنه، هذا كلام شيء خطأ. نعم. وقال قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طبعا يحزن الرسول ولا حزن يعني من كفار أنهم يقولوا كذاب وكلوا دجال وكلوا كذا وكلوا ما فهموه فيه، فالأمر بغير هذا وأنهم يهلكون أنفسهم بهذا، قالوا هذول يعني هذول كذابين هذول يعني الله يقل الرسول إنهم لا يكذبونك، عارفين انك انت صادق، صح يقول انك انت كذاب في وجهك ويقولوا كذا كنا افتريت وكذا وكذا، لكن في قراءه انفسهم يعلمون انك انت صادق انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المهم المقارنه هنا في تفضيل النبي على يعقوب في هذا الامر مقارنه غير صحيحه، هذه مقارنه غير صحيحه خط. يعني وأن هودي بده يقول الآن أن الله يأخذ خاطر النبي ويرعاه ومجرد ما يحزن يقول مصدره، وأما هناك نبي آخر مثل يعقوب حزن هذا الحزن الطويل وتركه الله في حزنه ولم يسأله عنه، شو صحيح هذا الكلام؟ نعم. أي أنا المكذب لا أنت. ولقد بلغ من قدره عند الله عز وجل. لا لا ليس هكذا، أنا المكذب لا أنت. لا الله يبين لهم أن هؤلاء كاذبون، أنهم قالوا أنهم لا يكذبونك، أن في خلال أنفسهم يعلمون أن الصدق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والنبي من آيات الله، النبي آية من آيات الله تبارك وتعالى من عنده المعجزات، فقوم بآيات الله بقرآنه المنزل وبهذا الرسول يجحدون، جاهد بهذا. قال خطأ وايد. نعم. ولقد بلغ من قدره عند الله عز وجل أنه لما دخل على أم سلمة، على أم سلمة أو زينب، أرسل ضعفاء أصحابه فعلم عليهم فجلسوا للحديث، وعلم الله عز وجل أنه أراد الخلوة بهم فمنعه الحياء منهم أن يخرجهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وعاتب عنه نساء إذا سأل. يعني هذه القضية أولا يعني أن الله لا شك أن الله سبحانه وتعالى كان يعني محتفيا برسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الموقف طبعا هذا تعليم من الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي، عندما يعني وقع منهم هذا الأمر أذى للنبي غير مقصود يعني منهم، وهو أنهم لما دعوا للطعام، وكان هذا ليس في بيت أم سلمة وإنما في زواجه بزينب رضي الله تعالى عنها، ودعوا للطعام فجلسوا، أولا جاءوا قبل إناء الطعام يعني قبل أن يعني استواء الطعام، ولما أكلوا كذلك جلسوا يتحدثون مستأنسين لحديث في بيت النبي، وهذا طبعا آذى النبي، لأن هذه زوجة النبي زينب كانت في نفس الغرفة ووجه هذا الجدار، والرسول يعني المفروض خلاص تكلتم تطلع، فربنا سبحانه وتعالى عاتبهم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، تدخل بيوتنا ولا مسلم من باب القدر إلى طعام غير ناظرين إنا، يعني ليس الطعام راح وقت هذا وقت استواء الطعام، ولكن إذا دعيتم فادخل فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي، بيت النبي بيت صلى وليس مخصص له مكان للضيفان ومكان لزوجاته، دخلوا يأكلوا في يعني غرفة زوجته، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق يعلمكم. فهذا ليس القضية الآن يعني هنا في باب ان هذه ما دام ان الله تبارك وتعالى اعتنى بامر يعني هو يزعج النبي ويؤذيه ولفت يعني انظار اصحابه الى هذا الامر الذي يؤذي النبي، مو معنى هذا انه يثبت له ما لم يثبت للرسول من انه يكسه ما هو على العرش. نعم. وعاتب عنه نساءه إذا سألوه الدنيا فقال هذا كذلك، هذا عاتب عنه نساءه، ما يقال عاتب عنه نساءه، طبعا الله تبارك وتعالى ختم القرآن في نساء النبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يريد أن يعيش يعني عبدا نبيا ولا يتوسع في هذه الدنيا، ما هو ملك، خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون يعني عبدا نبيا، فاختار العبود وحياة الزهد والبعد عن الدنيا، ولما جاءته الدنيا ما توسع فيها ببيت واسع وفرش وأواني وأطعمة وألبسة، فقي يعيش في أدنى مستوى من العيش الذي ممكن أن يقيم الأول طعاما وشرابا ومسكنا ولما جاءه نساءه يطلبن الدنيا بعد أن وسع الله تبارك وتعالى عليه، فالنبي اختص هذا البيت، فالله عز وجل أمر يعلم نساءه وأمر النبي بها، قال له يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن صراحة شكرا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا. فهذا جاء الأمر للرسول أن يخبر نسوها، ولا يقال فيها أن الله عاتب عنه عاتب عن النبي نساءه، هذا العبارة يعني ليست صحيحة، وإنما الله تبارك وتعالى أنزل هذا للنبي وبيان أن هذا الذي يعني اختاره النبي له واختاره الله له من الحياة يعني في أدنى مستوى من عيش هذه الدنيا والبعد عن توسع فيها هو الذي اختاره الله للنبي، وأنه يجب أن يخير زوجاته بين أن يعيشن هذه الحياة وبين أن يطلقهن. نعم. فقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وبلغ من قلبه صلى الله عليه وسلم أكثر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.